قوتي حن فداك أمري وخذي رجالي مهاتني باللوازم كلنا درع الوراج والرجال المخلصات في اليمين أمري يديرتي حن فداك أمري وخذي رجالي مهاتني باللوازم كلنا درع الوراج والرجال المخلصات في اليمين لا يهمك يا بعد من هو عداك والله انك يا الحبيب بتفرحي لا يهمك يا بعد من هو عداك والله انك يا الحبيب بتفرحي اضحكي بس اضحكي الله يهداك ما هو لايق لا غدا وجهك حزين رضا إلا برضاك والغلا يستأذنك لو تسمحين مدري من هو يلتقي بشيء معك كل صفات الطيب انت تجمعين الرضا ما هو رضا إلا برضاك والغلا يستأذنك لو تسمحين مدري من هو يلتقي بشيء معك كل صفات الطيب انت تجمعين الله لن سجمنا في هواك تزدهر فينا ترانيم الحنين الله أكبر سجمنا في هواك تزدهر فينا ترانيم الحنين أمري يا ديرتي حن فداك أمري وخذ رجال ما تلين فزعنا يلتهب فينا غلاك فزعت الملهوف من خط العرين ولسكننا خاضعين في رجاك بس قولي يا يسار أو يمين لفزعنا يلتهب فينا غلاك فزعت الملهوف من خط العرين ولسكننا خاضعين في رجاك بس قولي يا يسار أو يمين هذا أنا واقف بوفي لك عطاك اطلبي يا ديرتي ولا تستحي أمري يا ديرتي حن فداك أمري وخذ رجال ما تلي أمري يا ديرتي حن فداك أمري وخذ رجال ما تلي باللوازم كلنا درع وراك والرجال المخلصات وفي اليمين أمري يا ديرتي حن فداك أمري وخذ رجال ما تلين باللوازم كلنا درع وراك الرجال المخلصات وفي اليمين لا يهمك يا بعد من هو عداك والله انك يا الحبيب بتفرحي لا يهمك يا بعد من هو عداك والله انك يا الحبيب بتفرحي أمري يا ديرتي حن فداك أمري وخذ رجال ما تلين